فابن مسعود كان يرى أنها قد مضت وانقضت، واستدل على ذلك بأن العذاب الذي يقع بالكافرين في الآخرة لا يكشف عنهم، والآية تنص أن الله رافع عنهم هذا العذاب قليلا، وكانت آية أيد الله بها النبي صلى الله عليه وسلم. ده مذهب ابن مسعود، وإليه ذهب مجاهد وإبراهيم النخعي وجماعة، واختاره ابن جرير الطبري، لكن ذهب ابن كثير رحمه الله إلى أن آية الدخان لم تأتي بعد، وأورد في ذلك حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه الطبراني بإسناد جيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم أنذركم ثلاثة: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، يعني كالزكام، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، والثانية الدابة، والثالثة الدجال. فإذن هناك أحاديث تصرح بأن آية الدخان هذه لم تأتي بعد، وأن الله عز وجل سيجعلها أمارة من أمارات الآخرة، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي يكون دخان بين واضح يراه كل أحد وليس خيالا، يغشى الناس، ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قال الله يغشى الناس. إذن كيف تردون على مذهب ابن مسعود في تأويل قول الله تبارك وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم؟ نقول رقم واحد: هناك أحاديث صحيحة دلت على أن من أمارات الساعة الكبرى آية الدخان، زي حديث أبي مالك الأشعري الذي أوردناه أن ربنا أنذرنا ثلاثا منها الدخان، وكالحديث الذي في صحيح مسلم الذي صدرنا به الكلام لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات بين يدي الساعة فذكر منها الدخان. الرد الثاني على قول ابن مسعود، نقول أن الله عز وجل قال: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان إيه؟ بدخان مبين، أي بين واضح. ابن مسعود كان يذهب إلى أن هذا الدخان كان خيالا، وربنا بيقول مبين واضح. الأمر الثالث الذي يرد به على شبهة ابن مسعود أو مذهبه في ذلك، أن الله قال يغشى الناس، العبرة بعموم اللفظ يغشى الناس، وليس المقصود بهم أهل مكة المشركين كما ذهب ابن مسعود في تفسير هذه الآية. إذن من الآيات آية الدخان. من الآيات كذلك دروس الإسلام ورفع القرآن وفناء الأخيار، دروس الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن بعد الانتشار العظيم للإسلام، احنا قلنا المهدي حيقعد 7 سنين أو 8 سنين، وإنه بعد ذلك سيكون المسيح الدجال، ثم ينزل عيسى بن مريم فيقتله، ثم يكون يأجوج ومأجوج ويهلكون، ثم بعد ذلك يموت عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفي هذه الأوقات ينتشر الإسلام انتشارا عظيما فيعم المشارق والمغارب، إلا أن بعد ذلك سيكون أمر آخر، فيرفع القرآن ويترعرع الشر ويذهب العلم ويقبض الله من كان في نفسه بقية من إيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن ماجه والحاكم وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 87، قال صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام، بمعنى أن يفنى تعاليمه، كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها اللهم سلم سلم. فهذه البقية الباقية التي لا تعرف من الإسلام إلا كلمة التوحيد تفنى وتبيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يذهب بقية الصالحين في آخر الزمان، ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث ريحا من اليمن أليا من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر تقوم عليهم الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. يعني إنه شعائر الإسلام ستدرس وتفنى ولا يعد أحد يتعلم علم الدين، ويحدث هذا بقبض أهل العلم، فلا يبقى في الناس من يتعلم ويدرس أمر الإسلام شيئا فشيئا حتى لا يدرى شيئا عن أحكام الإسلام من الصلاة والصيام والصدقة والنسك، ولا يبقى في الأرض إلا بعض الأشياخ الكبار الذين يقولون إن آباءنا كانوا يقولون لا إله إلا الله وهم لا يعون ما يقولون. فهذا ما ستقوم عليه الساعة وهو من الأشراط العظمى، نسأل الله عز وجل ألا يبلغنا إياها. من أشراط الساعة أيضا عودة البشرية إلى الجاهلية وعبادة الأوثان. احنا قلنا الإسلام سيدرس ويرفع القرآن وتقبض الريح كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فتعود البشرية إلى الجاهلية الأولى بل أشد، فتطيع الشيطان وتعبد الأوثان. في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون بعد موت المسيح في آخر الزمان، قال ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو كان أحدهم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون ما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دارة أرزاقهم، حسن عيشهم دارة أرزاقهم، يعني عندهم فلوس كتير حياتهم ما فيش أحسن من كده، يعبدون الدنيا والدنيا ستتوسع عليهم، دارة أرزاقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور. منها أيضا هدم الكعبة على يد ذي السويقتين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قال يخرب الكعبة ذو السويقتين في الحبشة. سويقتين تصغير كلمة إيه؟ ساق، يعني ساق دقيقة رقيقة، وهي صفة لأرجل أهل السودان والحبشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين في الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها ولكأني أنظر إليه أصيلعا، يعني في رأسه صلع، أصيلعا يضرب بمساحاته ومعوله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أنه رأى هذه الآية، هذا الرجل الذي سيهدم الكعبة، وسماه ذو السويقتين ووصفه بأنه أصيلع وهو من أهل الحبشة، يهدمها في آخر الزمان بمساحاته ومعوله بالفأس بتاعه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا شايفه وهو ماسك الفأس وهو يهدم الكعبة. ومن الآيات طلوع الشمس من مغربها، قد بينا ذلك وقلنا أنها أول الآيات الخاصة بتغير العالم العلوي، فلا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. ومنها أيضا آخر الآيات التي تكون قبل قيام الساعة، نار وكأنها بركان تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم، أي أن الناس سيفرون منها حتى يتوجهون تلقاء الشام. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال وآخر ذلك، أي آخر الآيات العشر، نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ومعلوم كما قلت أن الأرض التي تحشر النار الناس إليها هي بلاد الشام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشام أرض المحشر والمنشر. فهذه جملة الآيات الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الكبرى بيناها بالتفصيل. قال المصنف بداية اليوم الآخر، قال ويجب أن نؤمن بعد ذلك بما أخبر به الله عز وجل في كتابه الكريم، ولا سيما في سورتي التكوير والانفطار، بكل ما يحدث في آخر يوم من أيام الدنيا وبدء اليوم الآخر، فإن مجموع الآيات الكريمة تدل على أن اليوم الآخر يبدأ بإحداث تغيير عام في هذا الكون، فتنشق السماء وتتناثر النجوم وتتصادم الكواكب وتتفتت الأرض وتغدو صعيدا جرزا وتصبح الجبال كثيبا مهيلا ويخرب كل شيء ويدمر كل ما عرفه الناس في هذا الوجود. قال الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويكون هذا على إثر النفخة الأولى ينفخها إسرافيل بأمر ربه، فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. قال الله عز وجل وبالله الذي لا إله إلا هو، اسمعوا هذا الدرس بقلوبكم وعيشوا بخيالكم الآن هذه اللحظات، لأن هذا مما يزيل أثر الدنيا المفسدة للقلب. اسمعوا، ورب العزة جل وعلا يصف لنا شأن هذه النفخة في الصور، فيقول سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال سبحانه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. سلم يا رب سلم. وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فربنا تبارك وتعالى أول شيء يطرق به أسماع أهل الدنيا بعد وقوع أشراط الساعة الكبرى نفخة الفزع التي تنبعث من النفخ في الصور، فلا يسمعه أحد إلا رفع صفحة عنقه وأمال الأخرى يستمع لهذا الأمر العظيم. فإذا نقر في الناقور، أي في الصور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. هذا الصور غيب لا نعرف حقيقته، كل ما نعلمه أنه بوق ينفخ فيه. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند أبي داود في سننه والترمذي في جامعه بإسناد صحيح، فقال: ما الصور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرن ينفخ فيه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين، النفخة نفخة الصعق، نفخة الفزع الأول، ونفخة البعث النفخة الثانية، قال: ما بين النفختين 40. فقيل: 40 يوما؟ قال أبو هريرة: أبيت، مش قايل. قال: 40 شهرا؟ قال أبو هريرة: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال أبو هريرة: أبيت. فلم يبين، فلا يعلم ما بين النفختين إلا الله عز وجل. والنافخ في الصور كما تعلمون أنه إسرافيل عليه السلام. قال الحافظ ابن حجر: اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام، ونقل فيه الحليمي الإجماع. أما اليوم الذي يكون فيه النفخ في الصور فأي الأيام؟ تقوم الساعة يوم الجمعة. ألا تحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. إسرافيل سينفخ في الصور النفخة الأولى، نفخة الفزع والإماتة لكل الأحياء على الأرض. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، هذه النفخة الثانية، نفخة البعث والنشور، نفخة البعث والنشور. الله تبارك وتعالى قال: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. والله جل وعلا قال أيضا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. هذا يدل على أن مسألة إعادة الأجساد بعد إفنائها تشبه مسألة إنبات النبات بعد نزول الماء من السماء على الأرض، يا ترى أول من تنشق عنه الأرض من يكون؟ أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة جسد النبي الشريف الطاهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. والحديث في صحيح مسلم. قال المصنف هنا: والبعث نؤمن بعدها أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالنفخة الثانية. قلنا النفخة الأولى كما بينا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، الراجفة النفخة الأولى، الرادفة النفخة الثانية، فتعود الحياة على إثرها إلى الأموات. هذا يوم البعث، وهو إعادة الإنسان روحا وجسدا كما كان في الدنيا. ثم يخرج الله الناس من الأجداث أحياء، فيقول الكافر والمنافق، يقول الكفار والمنافقون حينئذ: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ويقول المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أول من يخرج من قبره، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام، فإذا موسى آخذ بالعرش فما أدري أكان في من صعق أم لا، أم مما استثني. على معنى أن قول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري هل كان موسى في من صعق أم لم يكن منهم. إذن هذا شأن البعث. ثم يكون الحشر، فنحن نؤمن أنه يكون الحشر بعد بعث الخلائق وإخراجهم من قبورهم. قال الله جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الحشر هو سوق الناس جميعا إلى الموقف، وهو المكان الذي يقفون فيه انتظارا لفصل القضاء بينهم. فبعد بعث الناس يأمر الله ملائكته فتسوقهم إلى الموقف، وحالهم كما خلقوا أول مرة: حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلاء غير مختونين. فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاء. فقالت الحيية عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم، وأن يرزق بنات المسلمين الستر، وأن يرزقنا وإياكم نعمة الحياء والستر، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاء. ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. لماذا؟ تعرفوا لي أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم؟ قال الإمام القرطبي: تكلم الناس في حكمة تقديم إبراهيم عليه السلام بالكسوة، فقالوا: لأن الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا عنه ثيابه على أعين الناس كما يفعل بمن يراد قتله، وكان ما أصابه من ذلك في ذات الله، فلما صبر واحتسب وتوكل على الله دفع الله عنه شر النار في الدنيا والآخرة، وجزاه بذلك العري أن جعله أول من يدفع عنه العري يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. وهذا أحسن ما قيل. وقيل: لأنه أول من لبس السراويل حياء وسترا. أول من لبس البنطلونات زي ما احنا بنسميها السراويل كان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولذلك هو أول من يكسى يوم القيامة. هناك حديث ولكن لا يصح، عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء قال: رحم الله المتسرولات. ولكن لا بأس من الاستئناس به، لأن له أصل يعتبر، وهو مسألة المبالغة في شأن المرأة في تسترها، أنها تلبس دايما تحت العباية، تلبس سروال، هذا أحفظ. أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم: ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وهذا من الأحاديث الداعية إلى شدة لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا نبدل ولا نغير، ولا يملك أحد أن يبدل أو يغير. قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. عشان النهاردة في ظل غربة الدين، في ظل هذه التنازلات الفجة التي يقوم بها بعض الناس إرضاء للناس، نقول: ضعوها قاعدة، رضا الناس محال، رضا الناس محال. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصل لهذا الأصل مسألة التماس رضا الناس، وقال أن هذا متعذر. لماذا؟ أولا، طلب رضا الناس جميعا بالمعقول لا يتحقق، إن الناس لا تجتمع أبدا، إنهم لم يجتمعوا على الأنبياء والرسل، بل لم يجتمعوا على الإيمان بالله، أفتراهم يجتمعون بعد ذلك لقول قائل؟ الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حين علم ابنته فاطمة أن تقول في أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالمخذول من وكل إلى نفسه. إذن هذا الحديث يشير إلى ضرورة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر، حذو القذة بالقذة، كما صنع نصنع، صلوا كما رأيتموني أصلي، لتأخذوا عني مناسككم، كما قال ابن عمر: لعل خفا يقع على خف، زي ما خف دابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمشي في مكان، كان ابن عمر يتتبع المكان الذي كانت تمشي عليه دابة النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في ذلك. فعلينا بالاتباع، وإن تطيعوه تهتدوا. وفي الموقف يصيب الخلائق كرب شديد، فقد روى المقداد بن الأسود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. ما الميل؟ الميل إما المسافة المشهورة، أو الميل الذي يكتحل به العين. فشوفوا بقى لما امرأة بتحط كحل في عينيها، ما المسافة ما بين الكحل وما بين العين؟ يعني ما تقولوش عليها مليمترات حتى. فتدنو الشمس كذلك، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. عارفين اللجام بتاع الفرس؟ العرق يبقى كده لغاية ما يبقى كأنه بالضبط نازل على شفايف الإنسان، فيلجمه بلجام فما يعرفش ينطق ولا يتكلم. وفي أثناء ذلك يكون أناس في ظل عرش الرحمن، في ظل الله عز وجل، كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. وده الكلام العملي بقى، احنا عايزين إيمان يبلغنا النجاة من هذه الأهوال، وطول الوقت عايزين نخرج من هذا الدرس بأعمال وواجبات. كيف ننجو من هذه الأهوال؟ فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هول الحشر وشدة المشقة التي يتكبدها الناس في الحشر، ثم بين لنا كيف أن هناك أناس سيأمنون من ذلك، فقال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولا الإمام العادل، ثانيا شاب نشأ في عبادة الله، ثالثا رجل قلبه معلق في المساجد، رابعا رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، خامسا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، سادسا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، سابعا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا. طبيعة الحال هذا الحديث حديث جليل، ومن أمتع ما ذكر في شرحه شرح الشيخ سيد حسين العفاني لهذا الحديث في مجلدين. فحديث سبع يظلهم الله في ظله ينص على سبعة أصناف من الناس، وبطبيعة الحال ليس سبعة أشخاص، ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أشخاص، وإنما سبعة أصناف من الناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء يأمنون من شدة الحشر. من هم؟ أولا الصفة الأولى صفة الحكم العادل، الحكم الرشيد، الإمام العادل. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المعنى في قوله: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فلا ينبغي أبدا أن يكون في الحكم الراشد محاباة، ولا يكون أيضا فيه حب للانتقام والتشفي. قال الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل، إقامة العدل والمساواة. الصفة الثانية شاب نشأ في عبادة الله. فإذا كان المستمع الآن شابا فعليه أن يجتهد، والشباب على أبعد أقوال العلماء إلى سن الأربعين يبدأ بعد ذلك سن الكهولة، وقالوا إلى سن الثلاثين. يعني شاب نشأ في عبادة الله أن يعمر الإنسان هذه المرحلة التي عادة يغفل فيها كثير من الناس، ولذلك سيسأل الإنسان عن عمره ككل وعن شبابه بشكل خاص، فيسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه. الأمر الثالث قلب معلق بالمساجد. فلا شك أن المسجد بيت كل تقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن بيئة المسجد هي التي تخرج جيل التمكين جيل الإيمان. فينبغي أن تكون القلوب معلقة بالمساجد وأن يربى الناس على ذلك أيضا. وإني لأتذكر كلاما لبعض الأئمة في فضائل المسجد، فذكر لبعض العلماء إشكالية إنسان يصنع كل ما يوعظ به ولا يؤثر فيه. واحد قلت له أذكر بيذكر ما فيش فايدة، اقرأ قرآن ما فيش فايدة، فقال: فليجلس في المسجد فإنه وإن لم يكن عمله مقبولا فإن الملائكة إذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة، إن الملائكة لتدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. فإن لم يحسن عمله فليجعل الملائكة تعمل له. فهمتوا حاجة؟ فبالتالي ولو يقعد في الجامع بس فقط، قلب معلق بالمساجد. الأمر الرابع الحب في الله والبغض في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومعلوم عظم شأن هذه الصفة لأنها تجلب حلاوة الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. الحب في الله لا للمصالح، وإنما حب في الله يجتمع على طاعة الله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفرق على طاعة الله. هذه علامة الحب الخالص في الله. الأمر الخامس العفاف. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. واليوم بلا شك مسألة الفتن قد استشرى شرارها وشرها، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال الله جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفا. ومسألة تعليم الناس العفاف وتربية الناشئة على ذلك ابتداء من غض الأبصار للرجال والنساء. الله تبارك وتعالى لما قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وعلى غير عادة القرآن قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. على غير عادة القرآن، لأن الكلام للرجال، يعني تشوفوا الحديث تلاقوا الحديث كله رجل رجل تصدق، هل هذا معناه أن المرأة لا تدخل؟ بطبيعة الحال المرأة تدخل. في غير عادة القرآن قال هنا: قل للمؤمنين قل للمؤمنات، وكان في هذا إشارة إلى خطورة هذا الأمر. ولاحظوا نهاية الآية لما قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله بصير بما يصنعون. خبير، مش كده؟ مش مقتضى الآية بصير؟ إيه اللي دخل خبير؟ خبير يتكلم عما في القلب، وهذا دليل على أن إطلاق البصر الذي هو أول شرار الشهوات أنه يكون بسبب فساد في القلب. عشان كده لو عايزين إنسان يغض بصره فلنبدأ بإصلاح قلبه. يعني فكرة أن نقول له بص الناحية الثانية، أو هي نقول لها ما أول ما تشوفي رجل ما تعمليش كذا، لا لا، المسألة في البداية تحتاج إلى تطهير القلب. الأمر السادس رجل تصدق بصدقة فأخفاها، صدقة السر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. ودايما نقول للناس ما أسميه أنا بالصيدلية الإيمانية. الواحد لما يبقى ملوث ومجروح بجراحات الذنوب قال الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. دايما نقول في مجموعة من العلاجات الإيمانية زي إيه؟ زي موضوع الصدقة. البداية دايما أقول أول الطريق إلى الله عز وجل استغفار وصدقة. لما تلاقي نفسك أو تلاقي نفسك أبعد ما يكون عن الله عز وجل ابتدوا فتح الأبواب باستغفار طويل. الدليل قال الله: فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يبقى استغفار طويل وبعد كده يوفق الإنسان للتوبة النصوح. وأيضا هنا مسألة الصدقة، احنا قلنا الصدقة تطفئ غضب الرب، فلو كان الحاجز بيني وبين الله هو ذنب ثقيل أغضب ربي عني، فعلي بصدقة سر حتى تنفق اليمين ما لا تدري به الشمال. الأمر السابع، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذه القلوب الطاهرة، وأن يرزقنا وإياكم البكاء من خشيته. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأنا هنا عايز أقول لكم كلام سفيان الثوري الذي كان يقول فيه: إن كان يأتيني الذي هو لله في العام مرة فإنه كثير. يقصد البكاء، لأنه أحيانا الإنسان مشكلته النفسية وبعض الأحزان القلبية هي تكون باعثه للبكاء، ويقعد يبكي ويظن أن هذا من خشية الله، وهذا ليس كذلك. شوفوا الشرط: ذكر الله خاليا، يبقى لازم يبقى فيه تبتل، ولازم يكون فيه عكوف للقلب، ولازم يكون مفيش أي داعي من دواعي البكاء. ابن القيم ذكر 10 أنواع للبكاء، منها بكاء المشاكلة، هي عيطت فاللي جنبها عيطت زيها، ودي عيطت على الحجة الله يرحمها، فهذا ليس بكاء من خشية الله. لا خالص. البكاء من خشية الله ذكر الله خاليا، قعد كده يذكر ربنا سبحانه وتعالى لاشتياق القلب إلى الله ولوجل القلب عند ذكر الله. إذا ذكر الله إيه؟ وجلت قلوبهم. زي بالضبط كده ما القلب بيهتز عند ذكر الحبيب الغائب، فإذا بالعين تدمع خشية وفرحا، فرحا بالإحساس بقرب الله عز وجل، ووجلا لما يشعر الإنسان به من حماقاته ومن ذنوبه وإسرافه على نفسه، فيبكي على نفسه ويخشى من عقوبة ربه ويستحي أن يقف بين يدي الله بهذه الذنوب وهذه المعاصي وهذه الجرأة التي تجرأها. يبقى عارف هو بيتعامل مع مين، وحاسس بقلبه قرب ربه منه. ما كذب الفؤاد ما رأى، ربي أرني أنظر إليك. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع. اللهم ارزقنا عينا تبكي من خشيتك ربنا، اللهم ارزقنا عينا تبكي من خشيتك، اللهم ارزقنا البكاء من خشيتك. فأنتم تعرفون أن عينين لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فإذا اشتد الأمر بالناس وعظم الكرب في هذا الموقف العظيم، استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذهم مما هم فيه، فيذهبون إلى الأنبياء والرسل يطلبون منهم الشفاعة، ويعجل لهم فصل القضاء، وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيشفع فيهم ويقبل الباري شفاعته، وهي الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهو متفق عليها بين الأمة لأنها ثبتت بالأحاديث الصحيحة، وهي المقام المحمود الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ماذا تصنعون لكي تظفروا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء مما يوجب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء عليه في اليوم والليلة 10 مرات، 10 حين يصبح، 10 حين يمسي، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 وجبت له شفاعتي. الدعاء بعد الأذان بأن يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل الله له الوسيلة وأن يبعثه الله عز وجل المقام المحمود الذي وعد إياه. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ينال هذه الشفاعة؟ كل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينالها. يعني هل ينال العصاة هذه الشفاعة؟ ما الجواب؟ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فإذا كان هذا في أهل الكبائر، فما باله بأهل الصغائر؟ فالشفاعة تنال أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما أهل الذنوب. طيب، هل الشفاعة في أهل الذنوب تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في أهل الذنوب، فقد يشفع فيهم الأنبياء والشهداء والعلماء، وقد يشفع للمرء أعماله، لكن النصيب الأوفر يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول شافع وأول مشفع. الشفاعة العظمى قلنا هي المقام المحمود الذي يرغب الأولون والآخرون فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع إلى ربه كي يخلص العباد من أهوال الحشر. والشفاعة تكون في أهل الذنوب من الموحدين الذين دخلوا النار، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشفع في أقوام تتساوى حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، ويشفع في آخرين قد أمر بهم إلى النار حتى لا يدخلوها. ويشفع أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الدرجات لمن يدخل الجنة حتى يكون فوق ما كان يقتضيه عمله، ويشفع في أقوام ليدخلوا الجنة بغير حساب، ويشفع في تخفيف عذاب عمه أبي طالب حيث يخرجه الله إلى ضحضاح من نار، صخرة حجر في النار يكون عليه يغطي قدمه يغلي لهما دماغه، وهذا أهون عذاب أهل النار والعياذ بالله تعالى. هذا فيما يخص شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بجزاء الأعمال في اليوم الآخر، فيجزى العباد ويجازون على كل ما كسبوه في الحياة الدنيا من خير أو شر. قال الله عز وجل: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. دينهم أي جزاءهم، الدين هنا الجزاء، فيقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وقد قال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، يرويه صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هنا في مسألة الجزاء على الأعمال ينبغي أن تتذكروا هذا المعنى كثيرا، وهو قول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعند الجزاء على الأعمال هنا لا ينفع الإنسان عمله، وإنما ينفعه ما يتنزل الله عز وجل به من رحمة عليه. هنا أسألكم سؤالا، وإن كان هذا سيأتينا أكثر عند الكلام على الميزان، هل تذكرون شيئا من الأعمال التي تثقل الميزان؟ من الأعمال التي تثقل الميزان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى القول بالحبيبتين. اثنين، ما الأعمال التي تثقل الميزان؟ والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، الحديث الذي رواه مسلم أيضا. يبقى قول الحمد لله كثيرة والتسبيح والتحميد. ثلاثة، أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء، فمن أعظم الأعمال التي تثقل الميزان حسن الخلق. وأيضا الجهاد في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله، احتبس يعني أوقف، يعني جعله وقف، جعله في سبيل الله، وتصديقا بوعده، كان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة. كل شيء يدفعه لأجل الجهاد يكون مثقلا لميزانه يوم القيامة. ونؤمن كذلك بأمر العرض والحساب. نؤمن أن الجزاء يكون بعد محاكمة عادلة يعرض فيها الناس على ربهم وتقام فيها الحجج عليهم ولهم، ويطلعون على أعمالهم ويقرؤون صحفهم. فيجب أن نؤمن بالعرض والحساب وقراءة الكتاب، فجميعها حق ودل عليها الكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين. أما العرض فدليله قول الله تبارك وتعالى: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية ومن منا لا يخشى من أمور خافية ومن منا لا ترتعد فرائصه من يوم تبلى السرائر ومن منكم ليس بينه وبين الله ذنب يخشى أن يطلع عليه يوم لا تخفى منكم خافية. قال سبحانه: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فيجب على كل مسلم أن يؤمن بأن كل عبد يعرض على ربه فيتولى سبحانه حسابه بنفسه، ليس بينه وبين الله واسطة وليس بينه وبين الله ترجمان. فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. أي فليفعل. ويدخل في معنى العرض، ما معنى أن يعرض؟ أن تبرز الأعمال وتظهر فيعرف صاحبها هذه الذنوب وهذه المعاصي، فيعرف بذنوبه، فإن كان من أهل النجاة وهو الذي يؤتى كتابه بيمينه، اللهم اجعلنا من أهل اليمين، يتجاوز الله عن ذنوبه ولا يناقشه الحساب ويدخله الجنة ولا يعذبه بالنار. أما من كثرت معاصيه وأوتي كتابه وراء ظهره فذلك يناقش الحساب، اللهم يمن كتابنا، ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فقد حدثت أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض تعرض عليه فقط أعماله دون مناقشة دون محاسبة، فليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. والمراد بالمناقشة أن يستقصى في المحاسبة وأن يطالب بالجليل والحقير ولا يسامح في هذا كله، فهذا أمر العرض. وأما أخذ العباد صحائف أعمالهم يوم القيامة وقراءتهم لها فحق يجب الإيمان به، ومن أنكره كفر. قال الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويجب علينا أن نؤمن بما جاء في قوله تبارك وتعالى عن هذا الأمر: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فيهتف صارخا وثبورا: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. وهذا فرح البطر، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. كان فرحا بنفسه، فرحا بحاله، فرحا بماله، فرحا بأهله، فرحا بما أعطاه الله من متاع الدنيا، فأخلد إلى الأرض. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يحاسب، ظن أن لن يفنى ويموت. بلى إن ربه كان به بصيرا. والمراد بهذه الصحف التي يقرأها العباد الكتب التي كتبت فيها الملائكة ما فعلوه في الحياة الدنيا. فقد عرفت أن من أركان الإيمان التصديق بما أخبر به الله سبحانه وتعالى عن ملائكته وأعمالهم، والإيمان بهم يكون بتصديق كل ما أخبر عنهم ربهم إجمالا وتفصيلا. وأنه يجب علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل وكل بنا من ملائكته من يحفظنا ويكتب أعمالنا وأقوالنا، وهم الحافظون الكرام الكاتبون الذين قال عنهم سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال أيضا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فما يستنسخ هؤلاء الكرام يقرأه العباد يوم القيامة. فأما الحساب فالمراد به توقيف الله تعالى العباد قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم وأقوالهم واعتقاداتهم خيرا كانت أو شرا، وذلك بعد أخذهم صحائفهم فيعرفون على أعمالهم وما لهم وما عليهم. قال الله جل وعلا: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ثم الناس في الحساب يتفاوتون، فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا يعرض عليه عمله فقط فيطلعه الله على سيئاته بحيث لا يطلع عليها أحد، ثم يعفو عنه يوم تبلى السرائر ويأمر الله به إلى النار، وذلك الذي ستره الرحمن. ومنهم من يناقش الحساب بأن يسأل عن كل جزئية ويطالب بالعذر والحجة فلا يقبل منه عذر ولا حجة فيهلك مع الهالكين، ويأمر الله تعالى مناديا ينادي عليه بسيئات أعماله فإذا به يفتضح بين الخلائق. يا من تصنعون ذنوب الخلوات اتقوا يوم تبلى فيه تلك الخلوات يا من تفعلون ذنوب السرائر اتقوا يوم تبلى فيه السرائر يا من تفضحون الناس ولا تنصحونهم اتقوا يوم الفضيحة الكبرى اشغلوا أنفسكم بأنفسكم وطهروا أعمالكم بتوبة نصوح لا تبقي من هذه الذنوب أثرا حتى تأمنون من يوم الفضيحة الكبرى. فعلى المؤمن أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، بادروا قبل أن يبادر بكم، ويبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان، ويؤمن بالحساب ويستعد له. فقد قال تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وقال حسن صحيح: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وقد دلت الأحاديث الصحيحة أن قوما من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتفضل الله عليهم يوم القيامة ويستثنيهم من هذا الحساب ويدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. ما هي صفة هؤلاء؟ يعني ما هي الأسباب التي تدخل الناس الجنة بغير حساب؟ أولا الواردة في الحديث، ورد الحديث بأنهم القوم الذين لا يرقون ولا يسترقون، لكن حكى شيخ الإسلام ابن تيمية أن رواية يرقون شاذة، وإنما اللفظ لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، وإنما يتداوون لكن لا يطلبونها، يعني إذا جاء راقي يرقيهم لا مانع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه. يبقى ممن يدخل الجنة بغير حساب من يضحك له الله. وقد قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: أوى يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. فصفة الضحك صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. لكن ما هي الأسباب التي يضحك الله للعبد بسببها؟ ثلاثة يحبهم الله ويستبشر بهم ويضحك إليهم. من الثلاثة؟ رجل كان مع قوم في سفر ونصبوا في هذا السفر، تعبوا في هذا السفر حتى إذا ما جن الليل أهووا إلى النوم، فإذا به يقوم يثني على الله ويتملق الله، يعني يكثر المدح عليه ويذر هذا النوم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. الرجل الثاني رجل مع زوجه في فراش وطيء، فإذا به يدع الفراش ليقوم بين يدي الله تبارك وتعالى فيذر شهوته ابتغاء مرضات الله. الثالث رجل في الجهاد، فلما جاء الأعداء إذا بالناس من حوله يفرون فيقف هو، إما أن يصدهم وإما أن يموت في سبيل الله. إذن في هذه المواطن يضحك الله له، وإذا ضحك الله له فلا حساب عليه. طبعا المسألة فيها تفاصيل، لكن أنا أعطيكم بعض النبذ فقط، ويمكنكم مراجعة سلسلة اسمها سلسلة النجاة، تلاقوها على إسلاموي، اسمها سلسلة النجاة كيف تنجو من أهوال القيامة. قال المصنف: وأما كيفية الحساب فنؤمن بما ورد في القرآن عنها وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد ولا ننقص ولا نسأل عن أكثر مما ورد. فنؤمن أن الله سبحانه يذكر كل عبد بما قدمه في الحياة الدنيا من خير أو شر، ويشهد على العباد جميع من يستشهدهم الله عليهم، فتشهد الأرض بما حدث على ظهرها. كما قال عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، فقال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. كان بعض السلف إذا مر بأرض عصى الله عليها كان ربما يغمى عليه، وكانوا يستحبون أن إذا أذنب العبد في مكان أن يستحدث في هذا المكان إن تيسر عمل صالح، فيكون هذا بتلك على أقل تقدير إن تيسر. طبعا في أماكن لا ينبغي أن يدخلها، أماكن كان يعصي الله عز وجل فيها، كان بيخش سينمات، كان بيروح مصايف، كان بيعمل كذا، فبطبيعة الحال لن يتحصل هذا. ونؤمن أيضا بأن يكون في هذا الحساب شهادة الأعضاء من ألسنة وأيد وأرجل وجلود وغيرها على كل ما فعله العبد، وبما أخبر الله تعالى من تحاور أعداء الله مع هذه الشهود. قال الله عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وما كنتم تستترون وما كنتم تستحيون وما كنتم تتوقفون وما كنتم تبالون وما كنتم إلا تغفلون اللهم ارزقنا الحياء منك اللهم اجعل في قلوبنا الحياء منك اللهم اجعل تعظيمنا لك أعظم عندنا من كل شيء فنؤمن أيضا بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين عند الحساب دون الكافرين فيخلو سبحانه بعبده المؤمن وسوءتاه وإن عفوت قالها الفضيل استشعارا لهذا الموقف حين تقف حين تقفين فيقررك الله على كل ذنب لكن الرب الستير يستر عليك ولا يناقشك الحساب لكن أين حمرة الخجل يومها؟ أين إحساس الحياء ساعتها؟ وأنا أقف أمام الله والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأنا أجد ما عملت حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وأنا أرى ما انتهكت ما أجرمت ما أذنبت أمامي رأي عين وربي أمامي ساعة ما رجوت أن أراه ساعة ما اشتقت إلى النظر إلى وجهه الكريم يكون شأني أخجل ما يكون فإذا أنا متأطئ الرأس لا أستطيع أن أرفعها وأنا ممسك بكتابي وأنا أرى عوراتي وأنا أرى ذنوبي وفجراتي فكيف بي ساعتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا المشهد العظيم فيقول يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيا لحلم الحليم سبحانه ويا لكرم الكريم الأكرم الجواد سبحانه والله يا رب لا نستحق والله يا رب إن كانت العقوبة فنحن أهلها ثم يعطى صحيفة حسناته وحينها يرجع إلى قومه قائلا هاء مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم اللهم لا تجعل حظنا منك ألسنتنا اللهم اجعل ما أقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا. اللهم استودع هذه المعاني قلوبنا. اللهم ذكرنا بالساعة كل ساعة. اللهم اجعلنا على وجل من يوم القيامة. اللهم اخرج من قلوبنا حب الدنيا. اللهم طهر قلوبنا من الركون إلى الدنيا. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الناس أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بيوم القيامة حق الإيمان. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وبالآخرة هم يوقنون. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.